الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاءها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ذكر المؤلف الجهل والنسيان والإكراه، وهذه الثلاثة هي موانع التكليف. فمن ترك واجبا أو فعل محرما، يتعلق بحق الله على وجه إكراهه أو على وجه النسيان أو على وجه الخطأ، فإنه لا إثم عليه، لأن هذه الأمور الثلاثة تمنع من لحوق الوعيد وثبوت الإثم، ثبوت الإثم. فمن فعل محرما خطأ جهلا فإنه لا إثم عليه، أو ترك واجبا جاهلا فإنه لا شيء عليه، لكن في الواجب فإنه وإن قلنا إنه لا يأثم إلا أنه يجب عليه أداء الواجب، لأن ذمته لم تبرأ بفعل الواجب بعد، فيفعل الواجب لكن لا إثم عليه في التأخير، لأنه فعله على وجه، تركه على وجه يعذر فيه، وإذا ترك الواجب على وجه يعذر فيه فإنه لا شيء عليه، لكن يلزمه فعل الواجب. مثال ذلك لو أن إنسانا لم يعلم بوجوب الحج فتركه فترة، فإنه لا إثم عليه في ذلك الترك ولو كان قادرا، لكن متى ما علم أنه يجب عليه أن يحج على استطاع فإنه يلزمه الحج. كذلك يقال في النسيان، وهو ظهور القلب عن أمر معلوم، فلو ترك واجبا ناسيا كأن ينسى صلاة الظهر حتى يخرج وقتها، فإنه بمجرد أن يذكر ذلك فإنه يجب عليه البدار بأدائه. وهل فعله لها بعد خروج وقتها يسمى أداء أو يسمى قضاء؟ في خلاف، أعني في مسألة النائم والناس فقط. أما من أخرجها على غير وجه النسيان أو النوم فإن صلاته قضاء بلا خلاف، لكن في خصوص النائم والناس ذهب بعض العلماء إلى أنها أداء لأنه فعلها خارج وقتها، لكن كأنه فعلها في وقتها لأنه كان معذور بالنسيان والنوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال في رواية: فذلك وقتها. فاستدل العلماء بهذه الرواية إلى أن وقتها الذي يصليها فيه بعد نسيانها أو عند الانتباه من النوم فإنه أداء وليس قضاء، وذهب الجمهور إلى أنها قضاء. هذه مسألة فرعية لا تهمنا كثيرا، بقدر ما يهمنا أن النسيان إذا ترك الواجب ناسيا أو فعل المحرم ناسيا أنه محرم فإنه لا إثم عليه، لكن في ترك الواجب على وجه النسيان يفعله من جديد ويبادر بأدائه لأنه لا تبرأ ذمته إلا بفعل الواجب. مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ناسيا فإنه لا شيء، لكن يلزمه إعادة الصلاة بالوضوء من جديد. وأما في فعل المحرم فلا إثم ولا يترتب عليه شيء، لأنه من باب فعل المحظور، وإذا فعل المحظور على وجه يعذر فيه فإنه لا شيء. ويظهر الفرق الآن عندنا بين فعل المأمور وبين ترك المأمور وفعل المحظور، أن ترك المأمور وإن كان لا إثم عليه في ترك نسيانا إلا أنه لا بد من فعل العبادة ويأتي فيها بما ترك من المأمور، بخلاف من فعل في العبادة محظورا فإنه لا يلزمه إعادة الصلاة. نأخذ مثال: إنسان صلى بالنجاسة ناسيا وآخر صلى بدون وضوء ناسيا، كلاهما لا إثم عليه، لا إثم عليهما، لكن من صلى بغير وضوء يعيد ومن صلى بالنجاسة ناسيا لا إعادة. الفرق أن الأول ترك مأمورا والثاني فعل محظورا، وإذا فعل محظورا على وجه يعذر فيه فلا شيء. بقي الإكراه. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الشخص بفعل ما لا يريد، هذا الإكراه، أو إلزام الشخص بترك ما لا يريد ترك، كأن يكره على ترك الصلاة. ومثاله في الفعل كأن يكره على وقوع في الزنا والعياذ، فهذا يسمى مكره، وهو فعل الشيء من غير اختيار الشخص، هذا الإكراه. والإكراه مانع من موانع التكفير، مانع من موانع التكليف، فإذا فعل المحرم مكرها لا شيء، وإذا ترك المأمور به يعني ترك الواجب مكرها لا شيء عليه بالترك، لكن متى ما زال المانع فعل الواجب، متى ما زال المانع فعل الواجب، يعني إذا زال الإكراه أدى الواجب في الوقت الذي يزول عنه الإكراه فقط، ولا إثم عليه في تأخير الواجب في حال الإكراه. وأما إذا فعل محرما يعني مكرها فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة ولا شيء. والإكراه عند أهل العلم ينقسم إلى أقسام: منها الإكراه الذي يكون فيه الإنسان بمنزلة الآلة. انتبهوا يا شيخ يا طلاب العلم، الإكراه يكون بمنزلة إيش؟ الآلة، يعني لا ينسب إليه الفعل مطلقا، يعني هو بمنزلة الآلة والورقة في مهب الريح. يعني هذا الفعل الذي فعله المقرأ لا ينسب إليه لأنه لا اختيار معه أبدا، ليس معه اختيار قليل ولا كثير، فهو بمنزلة الآلة. مثاله رجل وثق وربط ثم ضرب به شخص آخر فهلك ذلك المضروب. هذا صار بمنزلة إيه؟ الآلة. مثل العصا، ربط ووثق وأخذ وضرب به شخص آخر فمات ذلك الرجل المظلوم، هذا إيش اسمه؟ هذا إكراه لا قدرة عليه، هو في منزلة الآلة فقط، هذا هو نوع من إيش؟ مالك. وهذا لا يبقى معه، يعني لا يبقى للمكره معه أي تصرف، فهذا اتفق العلماء على أنه لا يلزم عليه شيء، لا أرش جناية ولا ضمان مطلق ولا إثم ولا كفارة. فهمتم هذه الصورة يا إخوان ولا ما فهمتموها جميعا؟ الصورة الثانية وهو الإكراه الذي هو مقارب للصورة الأولى لكن ليس بمنزلة الآخر. رجل حلف ألا يدخل بيت زيد، قال والله لا أدخل بيت زيد، فربط ووثق وحمل على الأكتاف وأدخل البيت. واضح ولا لا؟ هذا أيضا يسمى مكره. الصورة الأولى والصورة الثانية أجمع العلماء على أن هذا الشخص المكره لا قدرة له على فعل ما لم يكره عليه، يعني الشيء الذي وقع لا ينسب إليه بل هو من فعل، هو أدخل البيت قال والله لا أدخل بيت زيد. قال شيخ الإسلام تيمية فيمينه مبرورة منعقدة لم تحل، مش قال والله ما أدخل بيت زيد، ربطوه كتبوه شهروه دخل، هو إلى الآن ما دخل شرعا لأنه لا قدرة له على فعل شيء، ممكن يخالف ما يمكن إلا أن يفعل ما أكره عليه. هذه صورة إيش؟ هاتين الصورتان لا خلاف بين العلماء في أنهما يمنعان التكليف منعا مطلقا ولا يترتب عليهما شيء. الصورة الثالثة وهي أيضا محل اتفاق، إذا هدد بالقتل وإلا قتل فلان، قالوا اقتل فلان وإلا قتلناه، هذه الصورة من صور إيش؟ إما تقتل فلان أو قتل أو نقتلك، فإن تركت قتل فلان قتلناك. فهنا قال العلماء هو في هذه الحالة إذا قتل فهو آثم، يعني الإكراه على القتل وإلا قتل هذا لا يعفيه من إيش؟ من الإثم. بل ليس لو أن يقتل غيره لأجل أن يحيي نفسه. هو مبتلى وذاك العبد بعيد من الابتلاء، فليصبر وليدافع بقدر ما يستطيع، وإلا فهو الذي ابتلي. وأما أنه يقتل فلان يقول لهم أنت دار تقتله اقتلوا براه، أما أنا أقتل لأجل أن أحيا أنا ويقتل فلان، لماذا؟ واضح؟ هذا مكلف، واتفق العلماء على أن هذا الشخص في هذه الحال يزول عنه إيش؟ الإكرام، مع أنه مكره ومهدد بالقتل لكن يأثم إذا قتل. هذه كم صورة؟ ثلاث. الصورة الرابعة وهي موضع النزاع بين الفقهاء والأصوليين، وهي فيما إذا قيل له اشرب الخمر وإلا ضربناه، اشرب الخمر وإلا قتلناه، اذني بهذه المرأة وإلا ضربناك أو قتلناه. فهذا مكره من وجه وليس مكرها من وجه، بمعنى أن معه اختيار في أن لا يفعل ما أكره عليه، لو اختيار، بخلاف إيش؟ من ربط وأدخل الدار، أو من ضرب به شخص بعد أن وثق بالحبل، هذا ليس معه أصلا اختيار. أما هذا معه اختيار، إن شاء فعل وإن شاء إيش؟ لم يفعل، لكن فعل لأجل أن يتخلص من القتل، أراد أن يدفع الإكراه بفعل ما أكره عليه، أراد أن يدفع الإكراه بفعل ما أكره عليه. يقول والله أنا أقع في هذا، والله غفور رحيم، ولا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره فعليه غضب. هذا الذي تنازع فيه العلماء، والصحيح أنه في هذه الحال الأفضل له أن يصبر، وإذا فعل ما أكره عليه فلا يجب. هذه كم؟ أربع صور من الإكراه. المهم القاعدة الجهل والإكراه والنسيان يسقطان الإثم لكن لا يسقطان حقوق الآدميين، يعني ليس الإكراه مسقطا لحق المعصوم وليس النسيان مسقطا لحق المعصوم، وكذلك الجهل. فلو أن شخصا تصرف في مال شخص يظنه له فبان أنه ليس له، هذا تصرف في المال لكن على وجه الجهل، نقول لا إثم عليه، لكن هذا الحق ثابت في ذمتك ولا بد من غرامته، فيغرم ويرجع المال لصاحبه. ففي حقوق المخلوقين لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه. مثال النسيان، نسي فأكل طعاما لغيره، هذا الطعام لا يملكه فأكل منه، تفاح لشخص أكل هذا التفاح وهو ناسي أن هذا المال أو هذا التفاح لغيره، فبعد أن أكل منه خمس حبات تذكر أن هذا التفاح ليس له، الآن لا إثم عليه لأنه ما قصد التعدي على أموال المسلمين، لكن وفعل ذلك نسيان، فالإثم مرفوع، لكن يضمن هذه التفاحات لصاحبه، إن عفى عنه فبها ونعمت، وإن لم يعف عنه ضمنها بقيمتها، بقيمتها يوم التلف، يوم إيش؟ التلف، وليس يوم الحكم. إيش ما يوم الحكم؟ يوم الحكم عند القاضي. ربما يكون التفاح، التفاح يوم ما أتلفها الواحد بألف ونص، ويوم الحكم كانت بألف. ما الذي يلزمه؟ الألف ونص، يعني يوم أتلفها قيمتها إيه؟ ألف ونص. لو باعها صاحبها لأخذ فيها ألف ونص، أما يوم الحكم لا. طيب، كذلك لو أكره على إتلاف مال زيد أو عمرو، قيل له كسر هذا البلاد وإلا قتلناه، كسره أتلفه، هل عليه إثم في ذلك؟ لا إثم عليه، لأنه أكره على الإتلاف، وإلا لو كان مختارا لكان آثم، لأنه من العدوان على مال المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة مال المسلم لا يجب. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. لكن يضمن هذا الجهاز لصاحبه الذي أكره على إتلافه. إذن حقوق الآدميين لا تسقط بإيش؟ بالجهل والإكراه والنسيان. وأما حقوق الله فتسقط بالجهل والإكراه والنسيان. طيب، لو أن شخصا أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، ما الذي عليه؟ ها؟ لا شيء. هل هو من باب ترك المأمور أم من باب فعل المحظور؟ هذا من باب فعل المحظور، وإذا فعل محظورا على وجه يعذر فيه فلا شيء عليه، إن كان في حق الله أم في حق المخلوق، كان ذلك في حق الله، أما في حق المخلوق فالنسيان لا يسقط الضمان، لكن يسقط إيش؟ الإثم. هذه قاعدة طالب العلم مهمة جدا. طيب، جاء مجنون، مجنون لا يعرف السماء من الأرض، فأحرق بيتا بما فيها من المتاع والأواني والثياب، هل نضمن هذا المجنون ونؤثمه أو لا نضمنه ولا نؤثمه؟ لا نؤثمه، لأنه لا عقل له، لكن نضمنه. فإن قال قائل: كيف تضمنونه والمجنون غير مكلف؟ رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم المجنون حتى يفيق، وما فاق، لا زال المجنون مجنون، كيف نضمنه وغير مكلف؟ الجواب أن نضمنه لأن ضمان المتلفات، يقول شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: فروش الجنايات وضمان المتلفات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. هذا كلام نفيس، من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. ايش معنى خطاب الوضع؟ مر علينا الاحكام تكليفيه ووضعيه. وضعيه معناها اذا زالت الشمس قل الضوء، فربط الاسباب بمسببات. اتلف بيتك يغرمك، انتبه، ملك النظام يزكي، اشياء ربطت باشياء ما لها علاقه بايه؟ بالشخص الايه؟ الذي هو مكلف ولا غير مكلف؟ لا، حق المخلوق معصوم، أتلفه من له عقل أو أتلفه من ليس له عقل فإنه يضمن. فننظر هل المجنون له مال؟ إن كان له مال فإن نغرم أولياءه يغرمون من ماله، وإن لم يكن له مال فإن أولياءه يتولون غرامة ما أتلفه المجنون. وانظر يا أخوان، انظروا إلى ما أتلفته البهائم، هل يضمنه صاحبها ولا ما يضمن؟ كيف إذا كان البهيمة العجماء إذا أتلفت فإنه مضمون، فكيف بالإنسان مع أنه اشتركوا فيش لعدم العقل؟ هذه بهيمة عجماوات، بهيمة عجماوات، وهذا إنسان مجنون. إذا كان البهائم إذا أكلت الزرع وأتلفته فإن صاحبها يضمن، فمن باب أولى المجنون، ولا فرق، المجنون صار زي البهيم، فما أتلفه فإنه يضمن. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: العام. تعريفه: العام لغة الشام، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أقرانه بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أقرانه ما لا يتناول به عواميا كالعلم والنكره في سياق الاثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبه، لان هذا تتناول جميع الافراد على وجه الشمول، وانما تتناول واحدا غير معين. وخرج لقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر كاسماء العدد مئه وال ونحوهما. قيم العموم كذا: أولا، ما دل على العموم بمنافسته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثانيا، أسماء الشرط، كقوله تعالى: من علم صالحا كلمته، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثالثا، أسماء الاستفهام، فقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، وقوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. رابعا، الأسماء الموصولة، وقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. خامسا، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. من إله غير الله يأتيكم دنيا. ثالثا، المعرف بالإضافة مفردا كان أن نسمو عن كقوله تعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم، وقوله: فاذكروا آلاء الله. قال المؤلف رحمه الله: العام. العام لغة هو الشامل، يقال: عممت الناس بالعطاء إذا شملتهم به. فالعام هو الشامل. اصطلاحا اللفظ المستقرق لجميع أفراده بلا حصر، وقولنا اللفظ المستقرق لجميع أفراده خرج به الخاص، خرج به ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. مثال العلم زيد، فإنه لا يسمى عاما. وخرج أيضا النكرة في سياق الإثبات كما في قوله تعالى في تحرير رقبة من قبل أن يتماس، لا تتناول هذه الرقبة أو لفظ رقبة لا يتناول جميع أفراد الرقاب على وجه الشمول، وإنما يتناول واحدا غير معين، وهو ما يسميه العلماء بالشمول البدلي. وخرج بقولنا بلا حصر أسماء الأعداد كمئة وألف فلا تسمى عامة. إذن العام هو اللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. نزيد في تعريف المؤلف دفعة واحدة، اللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. مثاله إن الأبرار لفي نعيم، العموم في الأبرار، فالتقدير إن جميع الأبرار لفي نعيم وإن جميع الفجار لفي جحيم. ثم بعد أن فرغ المؤلف من بيان من ذكر التعريف، التعريف العام، بين صيغ العموم بقوله صيغ العموم سبع، يعني سبع صيغ. الأول ما دل على العموم بمادته ككل وجميع وكافة وقاطبة وعام. مثال كل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل تفيد العموم. وكذلك جميع، وكاف كذلك، وقاطب كذلك، وعام كذلك. هذه الألفاظ أو هذه الصيغ تفيد العموم بمادتها. نعم. أيضا أسماء الشرط، قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، يعني أي شخص عمل عملا صالحا فلنفسه. ففيها عمومات، هكذا يقول ابن تيمية، فيها عمومان: عموم في من، وعموم في العمل. عموم في من، لأن من من أسماء الشرط، وأسماء الشرط في العموم، يعني من يعمل سوءا، لا، من عمل صالحا، يعني أي شخص عمل صالح. العموم الثاني في قوله عملا، من عمل صالحا، يعني عمل صالحا، صالح النكرة أو عمل نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، قال تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. قول فمن يأتيكم، يعني أي شخص سوف يأتيكم بماء معين إذا لم يأتي ربنا عز وجل بهذا الماء المعين لكم. فهنا استفهام لكن بمعنى العموم. قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، في أي شيء أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال تعالى: فأين تذهبون، إلى أي مكان، وهذا فيه عموم في الأمكنة، ليس لكم مهرب من الله عز وجل. أين تذهبون إذا عصيتموه وكفرتم به تمردتم على شرعه، أين تذهبون؟ السماوات لله والأرض لله، والسماء لله والأرضين لله، والشجر والحجر والجبال، أين تذهبون؟ هذا عموم في إيش؟ في المكان. إذن هذه استفهام. أسماء الاستفهام إذن تدل على العموم، أسماء الشرط تدل على العموم، أسماء الموصولة تدل على العموم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فكأن الآية تتكلم عن شخص معين، والذي جاء بالصدق وصدق به، لكن نفهم الآية في عموم من آخر السياق. قال تعالى: أولئك هم المتقون. إذن الذي ليس المراد بها فرد، إنما المراد بها اسم موصول، واسم الموصول يدل عليه. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها بسليقتها، عرفت ما في هذه الآية من العموم. قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفريضة. ثم قرأت قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رسول. فكأنها تقول: ما اسم موصول بمعنى الذي، وأسماء الموصول تفيد العموم. يا أيها الرسول بلغ ما إيش للعموم. هي من سليقتها فهمت أن ما للعموم، وإن لم يكن هنالك علم للوصول مدون، لكن الوصول كانت مركوزة في طبائع الصحابة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، يعني الصحابة والتابعين، كان له سليقة كما كان للعرب من خليقة، كما أن العرب كانت لهم أخلاق، وإن لم يأتي بها شرح كانوا يكرمون الضيف، وكانوا يجيرون من استجار بهم، وكانوا عندهم خصال طيبة، لا يعرفون أن الشرع جاء بها، لكن ركزت في طبعهم الكرم والضيافة وكذا وكذا. شوف تشبيه الإمام العلوي. قال: وغيره كان له سليقة كما كان للعرب من خليقة. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين في عموم أيضا تشمل كل من جاهد في الله سبحانه وتعالى. قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من اسم موصول؟ للذي يخشى الله. وله ما في السماوات وما في الأرض. أيضا الآية التي قال الله فيها: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه فيها عموم، يعني جميع الذي عندكم ينفد وجميع الذي عند الله باق، مهما وقع، يعني مهما أنزل الله من الرحمات والأرزاق إليكم فإن ما عنده لا ينفد. إذن أسماء الموصول تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الموصول تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الاستفهام تفيد العموم. كذلك هذه أسماء الموصول، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام كلها تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، بشرط أن يكون الاستفهام استنكارا. النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام الإنكاري والشرط. النكرة في سياق هذه الأمور الأربعة تفيد له. نأخذ مثال للنكرة في سياق النفي: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ريب نكرة في سياق النفي فتفيد إيش؟ العموم، وهو نفي جميع أنواع الريب والشك عن كتابه. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصيته. مخلوق نكرة في سياق إيش؟ النفي، يعني لا طاعة لأي مخلوق كائنا ما كان في معصية الخالق، ولو كان أبوك أو أمك أو الحاكم، لا طاعة له في معصية الله عز وجل. أخذنا العموم من قوله مخلوق وقبلها النفي، مش طاعة. الطاعة ما عندها، ما في عموم، يعني في طاعة ما في طاعة، لا، مقصود أي مخلوق، لا طاعة لمخلوق. كأنه قال: لا مخلوق يطاع. أفهمك كده؟ لا مخلوق يطلق مخلوق نكر في سياق النفي فتشمل أي مخلوق كائن ما. طيب النكر في سياق النهي قال تعالى ولا تشرك في حكمه أحد، أحد النكر في سياق إيش النهي، لا تشرك في حكمه أحدا أي لا تشرك في حكمه أي أحد. فهذا العموم الذي دل عليه أن دلت عليه النكرة في سياق النهي، النهي عندنا النفي وعندنا النهي. عندنا أيضا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، إن تنازعتم في أي شيء كبيرا أو صغيرا فالواجب رده إلى الكتاب والسنة. النكرة في سياق الاستفهام كقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق، خالق نكر في سياق الاستفهام الاستنكاري، لأن الاستفهام الاستنكاري زي النفي. ليه قلنا الاستفهام نكر في سياق الاستفهام الاستنكاري؟ لأنه الإنكار زي النفي، لا كأنه قال هل من خلق، هل من خالق غير الله يرزقكم، يعني لا أحد قال غير الله يرزقكم، عشان كده يسموه استفهام استنكاري مشرب معنى النفي والتحدي، عشان مشرب معنى النفي والتحدي يكون كالنكرة في سياق النفي، لأنه النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري بمعنى واحد. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء بقي ها المعرف الإضافة يفيد العموم سواء كان مفردا أو مجموعا، يعني النكرة إذا أضيفت تفيد العموم. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا نعم الله عليكم. قال تعالى فأما بنعمة ربك فحدث، يعني نعم ربك، لأنه النعمة ليست واحدة بدليل قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فأفردها ثم قال لا تحصوها، ولو كانت له واحدة لأمكن إحصاؤها، فقول لا تحصوها دي قرينة في الآية على أن نعمة الله بمعنى نعم الله. ولذلك حتى الفقهاء يستعملوا هذا الأسلوب، يكتبون النكاح ركنه كذا كذا كذا كذا، يأتي الشراح ويقولون قول المؤلف ركنه يعني أركان، لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد إيش العموم. كذلك المعرب يألف الاستقراقية مفردا كان أو مجموعا، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان هنا بمعنى الناس، يعني خلق الناس ضعفاء. الإنسان مفرد محل بالألف واللام، والألف واللام هنا للاستقراء، فتجمل جميع بني الإنسان. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هنا بالجمع تفيد العموم جميع الأطفال. وأما المعرف بأهل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثل العام إذ قال ربك للملائكة إني جاعل بشرا من طين، خالق بطن بشرا من طين، إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيش ساجدين. هنا الألف واللام إذ قال ربك للملائكة، هنا إيش للعموم للاستقراء، مش كده؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون للعموم. ومثال الخاص كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام هنا للعهد وليس للاستقراء، يعني عهدية هنا هنا عهدية. فعصى فرعون الرسول يعني موسى، وليس الرسول كل رسول. وأما المعرف بالآلة التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت مثلا الرجل خير من المرأة يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، ولا يمنع أن يكون في بعض النساء خير من بعض الرجال. ثم سيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في حكم العمل بالعام، وإلى ذلك الحين استودعكم الله وصلى الله وسلم على